إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء خالد عيد. مخرجة هذه الفترة نسرين نبيل. رئيس التحرير أشرف البهي. ومن أمام الميكروفون أسعد بكم دوما نور السيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر طيبة. حصاد حلو في شهر رمضان الكريم وفي أيام عيد الفطر المبارك. طبعا قبل ما يعني أدي الكلمة لصاحب المواجهة اللي مشرفنا ومنورنا الأستاذ أحمد رفعت، كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ نور ربنا يخليك، شرف لي. اسمح لي بس أني أقول أن من ضمن الحصاد الحلو، مهما مصر يعني واجهت أحداث هي قدها وولادها قدها طبعا. يمكن هو ده الحدث كان الأكبر في أيام أو في ختام رمضان وفي أيام العيد، لكن فرحتنا بصمود الشعب وصمود الجيش وصمود الشرطة وصمودنا إحنا كمصريين ومواطنين، ده أعتقد إن هو برضو يعني حصاده حصاد كبير. ربنا يرحم كل اللي استشهدوا وربنا يا رب، وربنا يقوي كل اللي موجود دلوقتي ويقوينا جميعا. لكن بقى أمين. الحصاد الحلو اللي بنستكمله كمان مع حضرتك ومع فترتنا مواجهة، حصاد كبير قوي يا أستاذ أحمد، وأخبار حقيقية مبهجة. فيعني حسب الأحداث بقى حضرتك لا هنقول إيه ولا إيه. يعني احنا فاتنا برضو في رمضان حاجات كتيرة، ما طبعا احنا ما يعني الكوبري رود الفرج ما تكلمناش عنه. قبل أيام كان القرار الإفراج عالمية 39 غاري مغارمة، وده قرار يعني ريح أسر كتير بأهاليهم بقراهم بمدنهم. كان حاسين انه في يعني ناس ما تستحقش انها تبقى موجوده في الحبس، وخرجوا بعد احكام كبيره. انت خدتها من على لساني والله. ده كمان حصاد يعني عارف يعني ايه، او كل مستمعينا متخيلين ان انسان خلاص هو اقتنع بان حياته طيله حياته انتهت لغايه لما يعني هينتهي بيه الحياه الدنيويه، هيكون في السجن. وعلى ايه يعني وعلى ما سرقش بالزبط. يعني لا سرق ولا قتل ولا عمل كل اللي عمله ده أكبر إنه كان حسب. عنده أمل إنه يتجوز بنته أو ابنه صحيح بشكل مناسب أو حتى شبه مناسب، وبعد كده تعثر، وبعد كده التعثر تحول إلى فوائد، والفوائد تراكمت والتراكم زاد، وبص ليه 3-4-5 آلاف جنيه بيه 50-60 ألف بعد فترة، وبتصدر أحكام مؤلمة. يعني طبعا القاضي يبقى معذور لأنه القضاء المدنية هو بينظر للورق اللي قدامه وعنده مدين لازم يجيب له حقه، فبدي أحكام تبقى للقانون، توصل الأحكام لست سنين وسبع سنين وثمان سنين. فما كانش صح نسيب جزء من شعبنا في يعني الوجع ده. ومبادرة الرئيس السجون بلا غارمين وغارمات شغالة، آخرهم 139 اللي أفرج عنهم من أيام. تمام. اللي قلب على البلد بلادي، الله ينور على اللي كان سند بلادي. وراجعين مواجهة جديدة ومواجهة مثمرة ومواجهة مليانة بعد إجازة عيد الفطر المبارك. أحداث والأحداث دي شهدناها وبنشهدها وبنتابعها. قلنا لحضراتكم طبعا فرحت مصر كلها بقرار فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن الغارمين والغارمات. دي كانت فعلا فرحة يا أستاذ أحمد. وهنا بس عايز أوضح بعض الحاجات. أولا أنه يعني دفع المديونيات ما بيبقاش من ميزانية الدولة، مش بيكلف الدولة حاجة، بيبقى تبرعات خاصة بالجمعيات الخيرية وعلى رسوم طبعا صندوق تحرير مصر، بجزء منها رايح لمصارف الزكاة أو يعني الناس متبرعين بي عن تمام. ما يخص الزكاة بتاعتهم. جزء من مصارف الزكاة الشرعية هي الغارمين، تمام، فبيدفع جزء منها للناس اللي بيتم سداد مديوناتهم وإخراجهم من السجون. هنا بقى الدولة يعني المسؤولين عن الصندوق بيسددوا للمدين، وبالتالي مش بيظلموا حد، يعني مش بيروح ياخدوا حد من السجن كده ويخرجوه من غير ما الطرف المظلوم اللي ليه فلوس ياخد فلوسه. ياخد فلوس؟ لا، بياخد فلوس، يعني بياخد فلوس، بياخد فلوس او جزء منها اذا تنازل يعني عن القضيه، لانه كده كده هو مش كسبان حاجه بحبس حد طبعا. يعني لو لحد اللي 50,000 وياخد 30 ويخرج الراجل او هيخرج الست، الاثنين مستفيدين، ده هياخد طبعا وده هياخد جزء من امواله اللي كده كده ضاعت عليه. يعني ما بياخدش ممكن الفلوس كلها، بس بياخد جزء كبير منها. في ناس بتاخد الفلوس كلها، يبقى ليهم مبالغ قليله، 10,000 15,000 بياخدها كلها، مفيش مشكله. بس انا اقصد انه مفيش حد بيتظلم، يعني في يعني مش بنروح ناخد حد كده ونخرجه من السجون. دي منظومه ونغيظ الناس الثانيه اللي هي فلوس ونقول لهم خلاص خرجناهم. لا، دي منظومه كبيره يا استاذ احمد ونظام. يعني طبعا لا، في ناس ثانيه تقول لك ايه، طب كده انتوا بتشجعوا الناس انها تروح وما تدفعش. لا، ده لازم موضوع كبير زي ما حضرتك بتقول لي، منظومه لازم بيبقى فيه تحقيق طبعا. لازم اللي هيخرج ده خد حكم نهائي، مش خد حكم ولسه بيعمل استئناف فنيجي نخرجه، لا، بيبقى خد حكم نهائي وبيقضي فتره العقوبه. ودي كلها حاجات مؤلمه، يعني حد عنده واخد حكم 6 سنين مر عليه سنه في السجن، ما حدش يقدر يستحمل انه ياثر في سداد 3,000-4,000 جنيه مثلا علشان يتحرس له سنه منهم وتيجي حاجة. يعني محدش يقدر يمثل الحكاية دي أبدا. فالناس أبداً تبقى رحيمة بالناس، ونبطل نقول كلام مش صحيح. طب في حد يقول ان ده جزء من مصارف الزكاة يبقى معنى كده المحبوسين المسلمين بس اللي هيخرجوا؟ لا، احنا بنقول على الناس، بنرد على الناس اللي بتقول ده شرعا ازاي بتدوهم من اموال الزكاة، لكن طبعا المسلمين المسيحيين مستفيدين من المشروع طالما الشروط متطابقة على اي حد منهم، طالما يعني حد من، عشان كده بقول حضرتك دي منظومه امور اجتماعيه بسيطه طبعا. ادت الى تراكم الديون، والديون كبرت وتحولت الى قضيه، والقضيه حال خدت حكم بيتم النظر فيها واخراجه من السجن، خصوصا اذا كان عنده ابناء او يعني فرحته مشغله تعثر فيها. اكيد الفرحه الثانيه اللي بتكمل برضو، يمكن ربنا يا رب يديهم الصحه ويخليهم في كل بيت، هم بركه كل بيت، اصحاب المعاشات. اصحاب المعاشات هيكون ليهم نظام وعلاوات في الفتره اللي جايه. وكمان في خبر قدامي، معلش استاذ احمد، هو يمكن لسه البرلمان ما اقروش، لكن لجنه الشؤون التشريعيه والدستوريه في مجلس النواب اقرته، وهو اعتقد برضو ان هو قرار انساني زي قرار العفو عن الغارمين والغارمات بنظام وبشروط. لجنه الشؤون التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب اقرت يعني نظام اتمنى ان هو يطبق بكل عدل، عقوبات جديده للامتناع عن نفقه الزوجه. يعني كل المطلقات اللي بيتنازلوا عن النفقه بتاعتهم او نفقه الاولاد دي هيكون عقوبتها الحبس والحرمان من الخدمات الحكوميه. لجنه الشؤون التشريعيه والدستوريه في مجلس النواب برئاسه المستشار بهاء ابو شقه وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنه 37، واللي بيتضمن عقوبات جديده واضافيه بشان الامتناع عن دفع نفقه الزوجه. طبعا ده كان اجتماع اللجنه امس امبارح باشتراك مع مكتب لجنه التضامن الاجتماعي، هي المختصه يعني بدراسه القوانين قبل ما تعرض على اللجنه العامه، يعني باقي الاعضاء المجلس شايفه برضو قرار انساني زي طبعا، لانه احنا عندنا مئات الالوف من للاسف المطلقات اللي ازواجهم السابقين يعني بتعبوهم بشكل غير إنساني وغير متحضر وغير أخلاقي إنه يبقى سايب زوجته السابقة أو أبنائه كمان معاها وما فيش أموال وهو بقى راح يتجوز تاني أو عايش حياته بشكل طبيعي وعنده أو حتى ما اتجوزش بس مش ممتنع إن هو بس قادر يدفع لها النفقة. وهنا اللجنة طب ولو ما كانش يعني عندها أولاد يعني سواء كل حقوقها هتاخدها طالما التاني قادر وممتنع. تمام تمام. فدي كانت فوضى شاملة في المجتمع. أعتقد أنه أنا الأول أنها تتوقف خصوصا أنه الدولة برضو عملت إجراء من فترة لما قالت أنه مؤقتا يتولى بنك ناصر سداد النفقة للمطلقات لحين يعني إلزام الزوج بها. كده بقى كمل التشريع حقيقي يعني بنك ناصر الاجتماعي هو اللي هيتولى سداد أي نفقة لأي مطلقة لغاية صدور حكم أو لغاية ما الزوج يلتزم وينتظم في السداد. تمام. بس هنا كده يبقى احنا ما نسيبش يعني أهلينا ويعني المتعرضين لظروف اجتماعية صعبة مش هنسيبهم بقى للحياة كده يبقوا فيها لوحدهم. بنك ناصر بيتكفل وبعد كده يرجع الزوج يسدد اللي عليه البنك ناصر ويبتدي ينتظم مع زوجته السابقة أو أولاده منها. يعني هو يعني عايز أقول لحضرتك هو يمكن يكون نظام النفقة وأدائها قبل ما تكون تعامل بشري هي مقتضيات شرعية وأساس شرعي. ويمكن برضو سيادة المستشار بهاء أبو شق رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في تصريح وأمس قال أنه مش متصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه. الشرط عليه هو قادر قادر بالظبط يعني مش يمسكوا حد كده يحبسوه وهو مش قادر أصلا يعني هيبقى هو نفسه محتاج حد يعني ينسق عليه أو معاش أو حاجة. لكن لازم الشرط الأول أنه يبقى قادر والشرط الثاني يبقى ممتلئ. تمام. فما فيش يعني ظلم في الموضوع للرجالة يعني ده بالعكس كده نقدر نأمن أسر كتيرة ضايعة ومشردة وتعبانة وبتعاني وأزواجها السابقين أو أبائهم قادرين ان هم ينفقوا عليهم وممتنعين عن النفقة. وبنرجع برضو او بنرجع للمثل اللي بيقول من امن العقاب اساء الادب. بالظبط كده يعني كان كتير بقى في عقاب اهو يعني امنين انه ما فيش عقاب اصلا. بالظبط. وعلشان كده بيوت كتير بتشرد ده تاخر كتير جدا. لكن مشكور مجلس النواب انه يعني هو ده والتشريع الخاص به المعاشات ودولة رئيس مجلس الوزراء هو اللي أقر المشروع القانون وطبعا بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة. طيب شفت بقى حضرتك قلت إيه يعني والأشخاص ذوي الإعاقة كمان. إذن الكلام الخاص بأن الحكومة لا يعني بعيدة عن مطالب الناس يعني كلام غير دقيق وغير صحيح. صحيح. ده مطلب جماهيري ملح كان مؤجل من فترة ومن زمان. شوف القانون من سنة كام 37 وكتير كتير يعني من دخلنا على قرن اهو والقانون صادر ومشاكله موجودة. وكتير من البنات أو السيدات اللي تنازلوا عن حقوقهم علشان بس يحصلوا على حريتهم أو لا لا وفي مزلة وفي تقاضي سنين صحيح. طويلة والقضاء مليان ما هو يا إما كده يا إما أنها تتنازل عن حقها علشان يعني تحصل على حياتها يعني. فده كل التحية لمجلس النواب أنه سريع بعد العيد داخل يعني هذا الحماس نتمنى أنه يستمر يا رب. وينجز لنا وينجز للشعب المصري كتير من القوانين الملحة والمطلوبة. هنرجع على المعاشات ونخلص. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت من ضمن يعني جوائزنا اللي فوزنا بيها في شهر رمضان وفي عيد الفطر المبارك قصة حبايبنا وأهالينا أصحاب المعاشات. برضو طمنهم وطمن كل مستمعينا إذا كانت الزيادة فعلا أقرت لسه شوية عليها. لا قرارها للبرلمان امبارح. تمام. خلاص بحد أدنى 150 بحد أدنى تفاصيلها إيه أستاذ أحمد؟ إنه 15% اللي قال عليهم الرئيس وتم إقرارها طبعا لازم يطلع بها قانون صدر امبارح. تمام. والحد الأدنى 150 جنيه زي ما قال الرئيس بالضبط يعني. الحد الأدنى ليها 150 جنيه زيادة للمعاشات. على المعاشات. دي هتبقى من بداية شهر 7 تقريبا من يونيو أول يوليو. من أول يوليو إن شاء الله يعني. المجلس صوت عليها بشكل نهائي. يا رب. إنه برضو وافق عليها مبدئيا. محتاجة تصويت اللجنة العامة أو يعني المجلس كله وبعد كده تبقى خلاص تقرر وتنزل على المعاشات. يتم اعتمادها ويعني الرئيس يوقع عليها وخلاص. طيب احنا في انتظار بعد موافقة. برضو جزء مهم قام بيه برضو مجلس النواب. هو يعني لما يبقى في حاجة كويسة مجلس النواب بيعملها دينا بنقول اهو. ولما يبقى في استجابة لمطالب جمهورية برضو تأخرت كتير. لكن يعني نتمنى هذا الحماس يفضل موجود ونلاقي كل يعني فترة في استجابة كده المطالب جمالية تحولت أو المطلوب منها تحول إلى قوانين تبقى تحولت لقوانين وصدر بيها يعني قرارات طبعا. يعني في 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل والنص القانون أكد على أن وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي المستحق في المعاشات أقل معاش هيحصل عليه هو 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات. يعني مفيش معاش هيقل عن كده بل طبعا ده الحد الأدنى للأجور. لا لا لا لا ده الحد الأدنى للمعاش ده طبعا. ومن أول يوليو زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات المستحقة. ويا رب دايما بلدنا في تقدم وتنظر فعلا للفئات الأولى بالرعاية والأولى بالاحتياج. عندنا طبعا يعني خبر أسعدنا بيه وزير النقل امبارح أو أول امبارح لما قال إن في 3 محطات جداد في المترو في الخط الثالث أو المرحلة الأولى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث هيشتغلوا السبت اللي جاي. هي محطات ألف مسكن وهارون ومحطة ونادي الشمس. طبعا اكيد عارفه المناطق دي قد ايه ازدحام السكان جداً وقد ايه جداً. يعني عندنا مش عايزين نقول كم مليون هيستفيدوا لكن على الاقل يعني مئات الالوف من المصريين هيستفيدوا وهيرتاحوا اخيرا من المحطات دي اشتغل. تم طبعا الشغل التجريبي ليها ومن غير جماهير يعني ونجح بالكامل. الكهرباء والاشارات وكله اشتغل وفاضل بس انه السبت الجاي ان شاء الله الجمهور بقى ينزل يمارس حقه في خدمة عظيمة بلده بتعملها له. صحيح. لغاية يعني هي كمان هاليوبلس هتشتغل وحصل تأجيل. فطبعا عندنا نشاط يعني كل يوم بنلاقيين الوزير كامل الوزير في مكان مختلف. مرة تلاقيه في محطات أو ورش السكة الحديد في بني سويف وفجأة تلاقيه في محطات جديدة للمترو الأنفاق. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام. واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسامي. واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وانصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسامي. على مخلصينك اللي من زمان شارينك دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراحة وباعوا الراحة لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط والساحة في الغيط والساحة. يا بلدنا موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. مجلس النواب يناقش خلال جلسته اليوم تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى. صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المصري ونجاح جهود الحكومة في إحداث تعافي في النمو وتحسين مناخ الأعمال. مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في قصف للقوات الروسية على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. الأمم المتحدة تبدأ مساعي جديدة لتحريك العملية السياسية في اليمن. نيوزيلندا تعلن إنهاء مهمتها غير القتالية في العراق اعتبارا من الشهر المقبل وإعادة آخر عناصرها بحلول منتصف 2020. الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي مع إيران تحذر من تداعيات تصاعد التوتر القائم على أمن المنطقة. والصين ترفض تصريحات أمريكية حول عجز بكين ضمان أمن المعلومات وتؤكد أنها لا أساس لها من الصحة. كوريا الجنوبية وبريطانيا تعلنان إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من حيث المبدأ. الأمم المتحدة تعلن أن 10.4% من سكان النيجر يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة. مقتل 17 شخصا في هجوم مسلح على شمال بوركينا فاسو. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. فترتنا المفتوحة مواجهة وزي ما حضراتكم بتنتظرونا علشان تنورونا بمداخلاتكم التليفونية احنا كمان بننتظركم. صح يا أستاذ أحمد؟ وتأخرنا عليهم معلش ووحشتونا حقيقي يعني في اتصالاتكم التليفونية ومداخلاتكم من كل محافظات مصر. نفكرهم ببعض الحاجات المهمة اللي اتعملت علشانهم يعني. تمام، ناخد أول اتصال تليفوني ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وزوركم وكل أوقاتكم فريق عمل وشمس الصحافة المصرية والعربية التي لا تغيب. أهلا وسهلا. الله يخليك يا فندم، شكرا جزيلا. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا يا أستاذ أحمد، تفضل. كل عام وحضرتكم بخير بمناسبة الحلقة الأولى من برنامج مواجهة بعد عيد الفطر المبارك. الله يخليك. وحضرتك طيب. أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات. أولا لابد أن نقف كشعب مصر بكل توقير واحترام أمام الجهد المضني الذي يقوم به فخامة الرئيس الفتاح السيسي والذي تبلور مؤخرا في سجون بلا غارمين ولا غارمات. هذه مبادرة أسأل الله العلي القدير أن يهدينا أن نشارك فيها، نشارك في صندوق تحيا مصر والذي أناشد فيه رجال الأعمال الشرفاء، رجال مصر النادرين على مستوى العالم بالمشاركة في صندوق تحيا مصر، حيث أنه يفك كرب الكثير والكثير والكثير من الشعب المصري الحبيب. مش بس بيعمل غريمين وغريمات، حضرتك عارف أنه يعني مصارف كثيرة في الخير طبعا معتمد على صندوق تحيا مصر، مستشفيات وأجهزة طبية وحاجات كثيرة، بتكلم ساعات ومستشفيات ودعم مستشفيات ودعم مدارس لا تستطيع أو تكون لديها عجز مادي بيتدخل في تمام. ولكن نتكلم حضرتك عن الجزئية بتاعت الغارمين والغارمات. فضل. بتمنى ان رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن يشاركوا حتى يقوى هذا الصندوق، ونستطيع أن نجد فيه ما يعيننا على إنجاز كل ذلك. أنا بشكر حضرتك علشان برضو ندي فرصة لكل مستمعينا اللي وحشونا جدا، شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني ونقول ألو. اتصال جديد من كل مستمعينا ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام طيبين. وحضرتك طيب. إن شاء الله كده دقيقتين على المشي. أنا بتكلم عن معاشات، أنا عن معاش مبكر سابق. أتشرف بس بحضرتك. محمود جعفر من قرية صنافير. أهلا وسهلا. اليوبية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذة نورة. أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد، كان في علاوة ورغم ذلك بعض العاملين صرفوهم اللي هم أصحاب المعاشات من 2002 ل 2009 دي صرفت، قال لك علاوة قبل سن 45 علاوة، قبل سن 50 علاوة 10%، والقبل 45 15، واللي بعد سن 50 5%. ماشي، دي صرفت ليه ما يبقاش يعني الدكتورة غلا وادي والي تصدر قرار بدل في بعض الناس صرفوها تصرف، ولا لازم احنا رافعين قضية بقالها سنة؟ قال لك انا عاوز اسال حضرتك، اللي صرفوا صرفوا بضايا ولا صرفوا بقرار من الوزيره؟ لا، القرار من الله اعلم. المهم لا يا فندم، القضاء الاداري لازم القضيه خاصه بصاحبها. بمعنى ايه؟ بمعنى يعني عملوها زي الاجازات حضرتك، بمعنى حضرتك لو خدت حكم من القضاء الاداري ما يستفدش بيه حد تاني غير صاحب القضيه، فلازم تروح قضاء اداري زي غيرك برضه. فعشان كده لازم تسال لنا بس هل صدر قرار اول مصرف ما استرفتش قرار قضائي، لان انا بعض هنا الناس خلاص لو في قرار من الوزيره ينطبق على الكل تلقائي. مش يعني في بعض الناس القطاع الخاص ما رفعوش قضايا وصرفت حضرتك خلاص، يبقى ده قرار من الوزاره يبقى هينطبق على الكل، ما فيش حد يقدر يمشي على شويه وشويه تانيين، لا يبقى كله هيبقى كله هيستفيد من القرار. تمام، بشكر حضرتك. وناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه نوره؟ اهلا بحضرتك احمد ضيف عسل. اهلا مولانا. اهلا اهلا وسهلا الشيخ عبد الغني الديري. نعم حبيبي نقينا يا فندم. اهلا بفضلتك، كل سنه وحضرتك طيب ومنور الاذاعه. والله حضرتك طيب، والله وحشنا الاستاذ احمد، لكن معلش بقى ربنا يديله الصحه والعمر، شهر رمضان اللي فصلنا عنه. الله يخليك يا رب يديكم جميعا. تفضل. ربنا يخليكم يا استاذ احمد. انا طبعا يعني بوجه بالشكر لسياده الرئيس والقائمين على العمل اللي هم بتوع الغارمين والغارمات، ولكن كان لي تعقيب نفسي كده يعني ياخدوا برأيي ده. اتفضل. عاوز اي شيك او كمبياله او وصل امانه، مش اي واحد يمضي واحد على وصل امانه يعمل به قدام المحاكم، لازم تكون له ضوابط يعني ضوابط معينه، لازم يكون عليه اثنين شهود، ولازم يكون مختوم يعني زي ما يكون من الشهر العقاري، بحيث ان هو مش اي واحد يعني يضغط على واحد يخليه يمضي على شيك او على وصل امانه يعمل به امام المحاكم، لازم تكون له ضوابط معينه يكون خارج من جهه رسميه. يا ريت يا ما أصلاح. هو فندم فضلتك عارف ان التوقيع بيغني عن الشهود، يعني أيوة حد ماضي بارادته، مفترض انه عنده اراده مستقله وبيمضي، فده يغني عن الشهود. الشهود احيانا بيبقوا مطلوبين في حاجات ما فيهاش يعني اقرار الشخص بنفسه، اذا كان الشخص بنفسه مقر بانه ده توقيعه فخلاص هنحتاج للشهود ليه؟ والله يا استاذ احمد، وعشان كده في الجنائي بيبقى الشهود مطلوبين، حد شاف، حد سمع، حد عمل، حد عنده دليل، بيبقى الجنائي مطلوب لانه الاوراق ما بتبقاش مطلوبه. عارف القضايا دي كلها دي قضايا مدنيه لازم يبقى فيها ورق، يعني لازم يبقى فيها حاجات مكتوبه وحاجات ممضيه وحاجات تعاقدات وشيكات، وكان يعني المدني غير الجنائي. المدني طالما الشخص نفسه موقع يبقى ده دليل على الرضا. ربما يكون في ضغط يا استاذ احمد، ربما يكون في ضغط، يعني يكون في ضغط عليه من اي جهه معينه. ما هو بكده مش هتستقر الامور المدنيه كلها، لان اي حد هيجي يقول اصل ضغط عليا عشان امضي، يبقى كده اللي هيتظلم اصحاب الحقوق. يعني ممكن اي حد يجي يقول لك ما مضى عليا بضغط وهو ما ضغطش عليه اصلا، هتبص تلاقي اللي يتظلم هو اللي ليه فلوس. المهم انا اشكر سياده الرئيس على قلبه الرحيم بالناس دول، وان هو اسعد اسر كثيره وربنا يديله الصحه طول العمر. حضرتك عارف ال 139 دول الدفعه الاخيره بس، لكن طبعا في اكتوبر الماضي كان في 90 وقبلهم وقبلهم. عارف وكلنا عارفين المبادره كانت من الرئيس، ثم مبادره من ابناء الشرطه المصريه في اسم عابدين لما لموا من بعض وتبرعوا للغارمين والغارمات، ثم انطلقت المبادره في كل اتجاه. والف شكر يا استاذ احمد، ربنا يديك الصحه وطول العمر حبيبي. الله يخليك. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد يوسف هاشم عبدوك من الاقصر الكرنك الجديده. اهلا اهلا باهل الاقصر كلهم. وانتم بخير بالصحه والسلامه ان شاء الله. وانا كلمتين بس هقولهم، ان انا يعني بقول لهذا الرئيس كل سنه وانت طيب، وبناشد كل مسلم ومسيحي هو بيصلي يدعو لهذا الرجل في صلاته ان يحفظه من كل سوء ومن كل مرضه، وان يمد عمره لكي يتحقق عليه الامان باذن الله. اللهم امين. امين. شكرا لكم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا الدعوه الحلوه. اتصل تاني ونقول الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك بالصحه والسلامه. اهلا وسهلا. تحياتي للاستاذ احمد. الله يخليك. وتحياتي للاستاذ نور. معاكم الحاج الضيام عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كفه صلاحات مركز بني عبيد الرهليه. اهلا بحضرتك. اهلا بكم والله، وحشتونا. الله يخليك. اولا صوما مقبولا لكل من ادى حق الصيام والقيام والعباده والفقراء. الحمد لله. ما نعيش فيه الان من امن واستقرار وتنميه ومبادرات انسانيه نتاج لما قدم من بطولات وتضحيات، لما قدم من جهد وعمل وعرق. طالما احنا اتكلمنا عن المعاشات، رد المبلغ 625 مليار جنيه الى صناديق المعاشات بالتدريج وسحب الاستشكال، هذا دليل على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن أصحاب المعاشات. الحمد دليل لله. على أن البسطاء على رأس أولويات أجندة الرئيس، دليل على انحياز الرئيس لأصحاب المعاشات، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتوثيق البعد الاجتماعي، لأن الناس ديت تحملت إجراءات الإصلاح الاقتصادي بكل قوة وصبر بهدف الحفاظ على مصر وعلى الوطن. دليل أن البسطاء بهذا القرار أول من يلمس ثمار الإصلاح الاقتصادي من تصدير الغاز والكهرباء. أصحاب المعاشات، أصحاب العلاوات الخاصة يا أستاذ أحمد، خاصة اللي هم خمس علاوات وأنا واحد منهم، الناس ديت حضروا حرب استنزاف وحرب أكتوبر وإعادة افتتاح قناة السويس 1975، كانوا في مقدمة صوت 25 يناير و30 يونيو، خرجوا أجيال متعلمة متفوقة يتمتعون بمبادئ وقيم وأخلاقيات عالية. عضو مجلس الشعب بتاع دار بن عبيد تلميذ سنة 76. وكل عام وانتم بخير. طبعا عشان كده كانت الاستجابة من الرئيس السيسي. ده طبعا. شكرا لحضرتك. ده طبعا. شكرا يا بيه. شكرا. مع سلامة الله. مع السلامة. معنا تليفون تاني ونقول الو. السلام عليكم يا استاذه نوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد رفعت، وحشتنا والله. حسن بغداد عبد القادر الاقصر. والله وحشتنا يا حاج حسن. والله كلكم وحشتونا يا استاذه نوره. اهلا بيك واهلا باهل الاقصر كلهم الكرام. كل سنه طيبين جميعا. كل سنه وانتم طيب. البرنامج الله يخليك استاذ احمد. استفسار عن الخمس علاوات. تفضل. يعني هو في طبعا مش القانون اقر الخمس علاوات تضاف لل يعني هم خمس علاوات يا استاذ احمد المتاخرين 80% يعني يا استاذ احمد. نعم. فعايز استفسر من حضرتك يعني الموضوع ده يعني تم ولا اخذوا برا لسه يعني لانه كم شهرين قال لك خلاص الموضوع ده تنفذ يعني لا لا طب ما الرئيس حسب الموضوع وقال الحكم تنفذ خمس علاوات هيضافوا لل ايوه عشان. اللي هم اتحكم اللي هم حكم بيهم القضاء ايوه اللي حكم بيهم القضاء يعني ايوه يعني ما فهمش ده ما فهمش رجع الكلام ده ولا لا لا لا خلاص شكرا كلكم طيبين تحترم القانون تحترم احكام القضاء يا استاذ حسن الله يعزك ويحفظك يا احمد شكرا استاذ نوره الله يحفظك ناخد ما فيش اتصالات لسه شوية طيب هم الخمس علاوات أو يعني اللي ذكرهم الحاج حسن الأقصري واضح إن المعاشات هي اللي شغلة الشغل الشاغل لأهالينا يعني ربنا يبارك فيهم أصل حقهم أصل بقى شوف المعاشات مش بس صاحب المعاش اللي بيستفيد منه ومهتم طبعا لكن كمان أحيانا في تابعين يعني أبناء لأنه ده بيبقى مصدر دخلهم وبيبقى يعني خلاصة عمر طويل خد فيه وطنه طبعا وبيبقى محل اهتمام عشان كده عندهم حق ومعذورين فربنا يطمن عليهم كلهم يا رب يا رب هم خمس علاوات أخيرة كان عليهم مشاكل ومؤجلين وراحوا للقضاء والقضاء حكم والرئيس استجاب لحكم القضاء استجاب لي انه كان في كلام يعني عن مماطلات هتحصل فالرئيس حسم الموضوع علشان يبقى بنفسه باعتبار رأس السلطة التنفيذية هو اللي بيطمن الناس وبيؤكد على احترام الدولة ممثلة في رئيسها للقانون والاحكام القضاء ما سابش حتى يعني كان ممكن حد غيره يتكلم لكن هو اراد انه بنفسه اللي يطمن الناس باعتبار يعني مصدر ثقة عند اغلب المواطنين كل المصريين خصوصا اهل المعاش وبرده الناس بتحب تطمن من حضرتك وان انت طبعا مصدر ثقة عندهم وعندنا دايما يا استاذ احمد ويمكن احلى ختام ان احنا نختم عليه بشرة اصحاب المعاشات الوقت الحلو جري مع كل مستمعينا بدأنا معاكم وعرفنا يعني او بنفكر نفسنا بالانجازات اللي تمت في شهر رمضان الكريم وفي عيد الفطر المبارك حاجات كتير حاجات كتيرة فعلا يا رب دايما كل الرفعة والرقي لمصر الحبيبة بشكر الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت وبشكر فريق عمل استوديو 2 فترتنا المفتوحة مواجهة خالد عيد على هندسة الهواء بلمساته الفنية شكرا رئيس التحرير أشرف البهي نسرين نبيل مخرجة فترتنا ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله مع إنجازات جديدة وخطى وثابة على طريق مصرنا الحبيبة.